بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فرغنا في الدروس السابقة من الكلام حول المناظرة في التقسيمات والمناظرة في التعريفات، وبقي الكلام حول المناظرة في التصديقات. والمصنف عقد بابا ثالثا للكلام حول المناظرة في التصديق، وجعل هذا الباب في 6 فصول. الفصل الأول في معنى التصديق وأقسامه، هذكر في الفصل الأول هذا معنى التصديق وأقسام التصديق. إيه هو التصديق؟ قال: التصديق هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. التصديق هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. يبقى قوله التصديق هو المركب احتراز عن القول المفرد، لأن اللفظ المستعمل إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا. فلما يقول هنا التصديق هو المركب، يبقى احترز عن الإيه؟ عن المفرد، إذ المفرد ليس فيه تصديق. وقوله التام يعني المركب التام احترازا عن المركب غير التام، اللي هو كان المركب الإضافي والمركب التقييدي الوصفي وهكذا، اللي هو مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف، فده مركب ولكنه ليس تاما. ليه ليس تاما؟ لأنه لم يفد معنى يحسن السقوط عليه. تعال يا شيخ، حد يجي هنا كده عشان بس، تعالوا يا شيخ كده. يعني لما تقول مثلا كتاب محمد، هذا مركب ولكنه غير تام لأنه لم يفد فائدة تامة. لما تقول مثلا في الحديقة أو في المسجد، هذا شبه جملة مركب ولكنه ليس تاما لأنه لم يفد فائدة تامة، وهكذا. فإذا التصديق هو مركب تام. طيب قوله يحتمل الصدق والكذب، ده لذاته، ده بيخرج المركب التام الإنشائي. لما تقول مثلا إيه أسكت ذاكر، فهذا مركب تام لأنه ذاكر أنت أو أسكت أنت، مركب تام لأنه أفاد فائدة تامة، ولكنه لا يسمى تصديقا. لماذا؟ لأنه لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وإن احتمل الصدق والكذب للازمه. لأن لما تقول واحد مثلا سقني، هذا مركب إنشائي لكن له لازم، وهو أنك عطشان، فيحتمل الصدق والكذب من هذه اللازمة، يبقى للازمه، ولكن لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. لازمه يدخل التالي. نعم؟ لازمه. لكن هو قال ما يدخل، ما يحتمل القضية أو التصديق هو ما يحتمل الصدق والكذب لإيه؟ لذاته. فالمركب الإنشائي وإن احتمل الصدق والكذب لكن لا لذاته بل للازمه، فلا يدخل في التعريف أصلا، يعني لا يكون تصديقا. فإذا بقي ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هو الإيه؟ المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، هو التصديق. كقولك مثلا محمد رسول، هذا تصديق. ليه؟ لأنه عبارة عن مركب خبري تام يحتمل الصدق والكذب لذاته. ومسألة احتمال الصدق والكذب، لأن التصديق أو الخبر له وجود خارجي قبل التكلم، فإن طابق الكلام الوجود الخارجي فهو صدق، وإن لم يطابق فهو كذب. يعني لما تقول مثلا إيه محمد جاء، محمد إيه يا شيخ؟ جاء. فهل المعنى اللي هو مجيء محمد، هل هذا المعنى موجود قبل التكلم ولا عند التكلم؟ موجود قبل التكلم. فإن طابق كلامك، إن طابق كلامك الواقع الخارجية الموجودة قبل التكلم فهو صدق، وإن لم يطابق فهو كذب. أما الإنشائي فهو ما وجد معناه به، ما وجد معناه به، يعني لما تقول لواحد مثلا افعل كذا يبقى المعنى الذي تخبر عنه وجد بالكلام نفسه، فليس له حقيقة خارجية يطابق الكلام عليه حتى يعلم أنه صدق أو إيه أو كذب، ولذلك لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. فالحاصل أن المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته هو التصديق، يعني هو متعلق التصديق، وليس هو التصديق ذاته، هو خبر، هو قضية يتعلق بها الإيه؟ التصديق. واضح يا شيخ؟ يعني يتعلق بها الإذعان للنسبة الموجودة في هذه القضية الخبرية، وهذا هو التصديق. قال: ويسمى قضية ودعوى ومدعى، يعني التصديق هذا بنسميه قضية ونسميه دعوى ومدعى، لأن الإنسان بيقيم الدليل عليها، فمن هذا الباب يسمى دعوى أو مدعى. وكذلك يسمى نتيجة من حيث أنه يعني بينتج من الدليل فيسمى نتيجة، وفي كل الأحوال يسمى قضية. طيب، قال: أقسام التصديق. وينقسم التصديق إلى قسمين، الأول البديهي والثاني النظري. يبقى أول تقسيم للتصديقات إن هما بيقسمونها إلى تصديقات بديهية أو ضرورية وتصديقات نظرية. فالنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي كما قال صاحب السلم. النظري محتاج إلى التأمل والبحث والاستدلال عليه، يعني لا تصل إلى الإذعان للنسبة إلا بعد الدليل، بعد الاستدلال، بعد النظر، فيسمى حينئذ التصديق نظريا. فأما البديهي فلا تحتاج إلى نظر، بل تصدق به بلا استدلال. واضح يا شيخ؟ فده الفرق بين النظري والإيه والبديهي، أو النظري والضروري. إن النظري يحتاج إلى الاستدلال، يحتاج إلى إقامة الدليل، يحتاج إلى النظر حتى تزعن للنسبة الموجودة في المركب التام هذا، يعني في القضية. وأما البديهي فلا تحتاج إلى هذا لكي تزعن للنسبة الموجودة. ثم قال: قال: وينقسم إلى بديهي ونظري. أما البديهي فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، سواء أكان محتاجا إلى تنبيه أم لم يكن محتاجا إليه. يبقى البديهي ما بيحتاجش إلى نظر واستدلال، لكن أحيانا يحتاج إلى التنبيه، يبقى في بديهي يحتاج إلى التنبيه وفي بديهي لا يحتاج إلى التنبيه. واضح يا شيخ؟ آه. وأما النظري فيحتاج فوق التنبيه، يعني يحتاج إلى ما هو فوق التنبيه، وهو يحتاج إلى النظر والدليل. فإذا عندنا التصديقات ثلاثة: تصديق النظري وهو يحتاج إلى نظر ودليل حتى تزعن للنسبة، وتصديق بديهي خفي هذا لا يحتاج إلى نظر ودليل ولكنه يحتاج إلى تنبيه، وتصديق بديهي جلي لا يحتاج إلى دليل ونظر ولا يحتاج إلى تنبيه لأنه واضح وإيه وجلي. واضح يا شيخ؟ قال: أما البديهي فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، سواء أكان محتاجا إلى تنبيه أم لم يكن محتاجا إليه، وهو على ضربين، يعني بحسب احتياجه إلى التنبيه أو عدم احتياجه، هو على ضربين: البديهي الجلي والبديهي الخفي. يبقى البديهي الجلي ده لا يحتاج إلى تنبيه، والبديهي الخفي يحتاج إلى تنبيه. ثم النظري يحتاج لا إلى التنبيه بل يحتاج إلى النظر والدليل. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب، قال: أما البديهي الجلي. هيبدأ بقى يفصل ما هو البديهي الجلي، إيه التصديقات اللي بتبقى بديهية جلية ولا تحتاج لا إلى تنبيه ولا إلى نظر، وبعدين ما هي التصديقات الايه البديهية الخفية التي تحتاج إلى تنبيه هي كذا وكذا، وبعدين إيه ايه هو التصديق النظري اللي بيحتاج الى نظر؟ واضح يا شيخ؟ يبقى في البديهية الجلية، في البديهية الخفية، في التصديقات الايه النظرية. فالبديهية الجلية انواع اربعة. قال: اما البديهي الجلي فاربعة انواع، لانه اما ان يكون اوليا، واما ان يكون فطريا، وهيبين بقى ايه الاولي وايه الفطري وهكذا، واما ان يكون تجريبيا يعني جرت به العادة المتكررة على الحس، واما ان يكون مشتركا بين عامة الناس، مشتركا بين عامة الايه الناس. تمام. طيب، اللي هو بيسمونها الايه المشترك ده بيسمونه ايه يا شيخ؟ اللي هي الحسيات والوجدانيات، بيسموها المشاهدات. المشترك بين الناس ده يسمونه الايه المشاهدات، اللي هو ما يرجع الى الادراك بالحواس الظاهره او بالحواس الباطنه. هيبان الشيخ هيقول الكلام ده. طيب، فده كده الاربعه دي بديهيه ايه جليه، اللي هي الاوليات، الضروريات، تمام كده، التجريبيات، ثم الايه المشاهدات، يعني المدركات بالحس الظاهر او بالحس الايه الباطن. ده كله ده بديهي جلي. قال: واما البديهي الخفي فاشهر انواعه اثنان، الحدثي والمتواتر، يعني الاشياء المدركه بالحدث او بالتواتر. وهيبين دي هي بديهيه ودي هي خفيه. قال: فهذه ستة أنواع للبديهي سنبينها لك تفصيلا. هيبدأ بقى يبين كل واحد من دول. قال: البديهي الأولي. قال: أما البديهي الأولي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بمجرد تصور طرفيها وهما المحكوم به والمحكوم عليه، بحيث لا يحتاج إلى واسطة أصلا. يعني احنا عندنا التصديق بيبقى ليه طرفين، موضوع وايه ومحمول. لما تقول مثلا محمد رسول، هذه قضيه يتعلق بها التصديق، يعني الاذعان بهذه بالنسبه في هذه القضيه هو التصديق، ففيها موضوع وفيها ايه محمول. طيب، وفي ثبوت المحمول للموضوع والاذعان لهذه النسبه، وهو ده التصديق. فبيقول لك ان القضيه الاوليه هي عباره عن ايه؟ القضيه الاوليه هي عباره عن القضية اللي انت بمجرد ما تتصور طرفيها تحكم بثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول، يعني تحكم بثبوت المحمول للموضوع من غير تفكير ومن غير واسطة. فمثلا ذكر هنا مثال عزيز، قولنا الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الايه من الجزء. هل هذه القضية التصديقية انت مزعم لها ولا غير مزعم؟ مسلم بها ولا غير مسلم؟ مسلم بها. طب تسليمك بها هل يحتاج الى اقامه ادله؟ يبقى هي بديهيه. هي ايه؟ بديهيه. وبعدين بتجد نفسك بتسلم بها من الوهله الاولى، لا تحتاج الى اي شيء من الوسائط حتى تسلم. وده هيبان لك من الفطري، الفرق بين الاولي والايه والفطري. يعني مثلا الفطري بتقول الاربعه زوج، الاربعه عدد ايه زوجي. فهنا التصديق ده برضو ده بديهي، مش محتاج يعني لنظر ولا محتاج لإقامة دليل. لكن قال لك أنت في قياس كده مركوز في الفطرة، في قياس مركوز في الإيه في الفطرة، بيخليك تصدق بأن الأربعة عدد إيه زوجي بواسطة هذا القياس المركوز في الفطرة. يعني مش بتعمل عقلك، إنما في قياس كده، أنت بمجرد ما تتصور الأربعة ومجرد ما تتصور العدد الإيه الزوجي إن هو ما يقبل القسمة بمتساويين، فتجد ان الاربعه يعني بتقبل القسمه بمتساويين، فبتقول الاربعه زوج، يعني عمليه في جزء من الثانيه بس. في حصل ايه يعني؟ حصل تفاعل كده داخلي في الفطره جعلك تسلم بان الاربعه عدد ايه زوجي بواسطه ذلك القياس المركوز في الفطره. فهذا التصديق يسمى تصديقا فطريا، وهو من البديهيات الجليه، يعني هو بديهي ايه جلي. خلي بالك هو التقسيم هنا بيقولوا بديهي جلي ليه وخفي ليه ونظري ليه، عشان بعد كده هو هيتكلم في التصديقات. فلو التصديقات المناظرة فيها بين طرفين، في شخص يأتي بالتصديق وشخص آخر اللي هو المناظر له. فلو أن الشخص الذي أتى بالقضية أو بالتصديق أتى بقضية بديهية جلية لا يصح أن تطالبه بالدليل لأنها بديهية. يعني لو جاء لك الكل أعظم من الجزء ما تجيش تقول له أقم الإيه، أقم الدليل على ذلك. لو قال لك الولد يسبق إيه ابنه في الوجود ما تجيش تقول له هات الدليل على ذلك، لأنه يذكر قضية بديهية جلية فلا يطالب بإقامة الدليل عليه. يعني دي فايدة التقسيم كده. طيب لو أتى بقضية بديهية لكنها خفية أيضا لا يطالب بالدليل لأنها بديهية، إنما يطالب بالتنبيه على صحتها. ماشي يا شيخ؟ أما لو أتى بقضية نظرية فإنك حينئذ يسوغ لك أن تطالبه بالدليل أو أن تعارضه أو أن تنقض إيه دليله إلى آخر هذا. واضح يا مولانا؟ يبقى فائدة هذا التقسيم أن تعرف ما هي القضية التي تتوجه إلى صاحبها بطلب الدليل، وما هي القضية التي تتوجه إلى صاحبها بطلب التنبيه، وما هي القضية التي لا يصح هذا ولا ذاك بل ينبغي أن تسلم بها متى ذكرت في المناظرة. واضح يا شيخ؟ فمن الأشياء اللي هي بتذكر في المناظرة البديهيات الجلية، فهذه تسلم بها ولا تناقش فيها. البديهيات الجلية على أربعة أنواع. النوع الأول الأوليات، النوع الثاني الضروريات. وقلنا إن الأوليات هي بمجرد أن تتصور طرفي القضية أو طرفي التصديق تسلم به من غير واسطة، بينما الفطريات تسلم أيضا بثبوت المحمول للموضوع ولكن بواسطة قياس مركوز في الفطرة، بيأخذ جزء من الثانية حتى تسلم بإيه؟ بهذا التصديق. واضح يا شيخ الفرق بين الأوليات والفطريات؟ قال أما البديهي الأولي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بمجرد تصور طرفيها وهما المحكوم به والمحكوم عليه، بحيث لا يحتاج إلى واسطة أصلا، بمجرد ما تتصور الطرفين بتحكم بثبوت هذا لذاك من غير حاجة إلى واسطة. ومن أمثلة ذلك قولنا الكل أعظم من الجزء، وقولنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن مجرد تعقلك للكل وللعظم وللجزء في المثال الأول، ومجرد تعقلك للنقيضين وللارتفاع والاجتماع في المثال الثاني، يجعلك تحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، يعني بثبوت المحمول للموضوع بمجرد تعقل الطرفين، أنك تتصور الطرفين تحكم بثبوت هذا لذاك. واضح يا شيخ؟ قال وأما البديهي الفطري فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بعد تصورهما بواسطة قياس مركوز في طبيعة الإنسان لا يغيب عن ذهنه. ومن أمثلة ذلك قولنا الأربعة زوج، فإنك متى تصورت الأربعة وتصورت الزوج التفت ذهنك إلى الانقسام بمتساويين، وقضيت بأن الأربعة عدد منقسم بمتساويين، وكل عدد هذا شأنه فهو زوج. يبقى بتقول الأربعة منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين فهو زوج، يبقى ده قياسه، بس قياس مركوز في الإيه في الفطرة لا يغيب عنك أبدا. وحينئذ تحكم بثبوت الزوجية للأربعة بواسطة هذا القياس الطبيعي الذي لا تغفل عنه. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ قال وأما البديهي التجريبي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بواسطة مشاهدات متكررة مفيدة لليقين لوجود العلم عنده، يعني عند المشاهدة أو عند اليقين، بأن الوقوع المتكرر على نهج واحد من غير تخلف لابد له من سبب، وإن لم يكن عالما بحقيقة هذا السبب فكلما علم بوجود منشأ هذا الحكم جزم بثبوته. ومن أمثلة ذلك قولنا الماء يطفئ حرارة العطش، فالماء يطفئ حرارة العطش، هذا شيء يتكرر على حس الإنسان إنه كلما كان عطشانا وشرب فالماء يطفئ أو يعني يذهب الظمأ أو العطش، فهذا بيتكرر على حسه كثيرا، فحينئذ يحكم بأنه كلما شرب الماء كلما ذهب الإيه العطش، يعني يحكموا او يزعنوا لهذا التصديق، وهو ان الماء مذهب او شرب الماء مذهب للايه؟ للعطش. فهذه القضيه بيسلم بها وهي عنده من البديهيات، يعني لا تحتاج الى استدلال ولا تحتاج حتى الى تنبيه، بل هي يعني بديهيه جليه عنده. وتحقق هذا الجلاء وهذا اليقين عنده بواسطه ايه؟ مش بواسطه بقى الفطره المركوزه، لا، بواسطه تكرر الايه؟ المشاهده على الحس كثيرا. يبقى برضه في واسطه هنا اللي هي واسطه الايه؟ التجربه. فعشان كده سميت تجريبيات، يعني بديهيات تجريبيه. ليه؟ لانها حصلت بواسطه التجربه المتكرره على الحس، حتى افادت الايه؟ اليقين بالارتباط بين هذا وذاك، حتى وان لم يعلم سبب كون الماء مذهبا للايه؟ للعطش. يعني اذا غاب عنه هذا العلم فلا يعني يضر، وانما الذي يعني يسلم به هو ثبوت المحمول للايه؟ للموضوع بواسطه هذه العاده التي تكررت على حسه. فصارت هذه القضيه عنده من البديهيات التي لا تحتاج لا الى نظر واستدلال ولا حتى الى تنبيه، ولكن وصل هذا اليقين بواسطة التجربة فسميت تجريبيات. يبقى إذا كانت بواسطة القياس المركوزي في الفطرة فهي فطريات، إذا كانت بواسطة التجربة فهي تجريبيات، إذا كانت بلا واسطة أصلا فهي الأوليات، يعني الأشياء التي يحكم بها الإنسان بمجرد تصور المحمول والموضوع يحكم بثبوت المحمول للإيه؟ للموضوع. مثال إنسان ذكره الشيخ، قال: الإمساك سبب من أسباب الصداع. ده ممكن الإنسان بيحصل يتعرض للإمساك مرة ومرة ومرة ومرات، فيحصل وكلما تعرض للإمساك تعرض للصداع، فيحصل عنده قضية بديهية جلية، وهو أن الإمساك سبب في الإيه؟ في الصداع. وهذا التصديق البديهي حصل بواسطة العادة المتكررة أو التجربة المتكررة على حواسه. كذلك قولنا: الإفراط في الطرف مع بطر النعمة سبب لزوال النعمة. الإنسان تكرر على حسه هذا الأمر، أنه كلما بطر النعمة ويعني استعمل الترف فيها زالت هذه النعمة، فيحصل عنده تصديق بأن البطر مع الإسراف يذهب إيه؟ يذهب النعمة. كذلك قول العلماء: السقمونيا مسهل للصفراء، نوع من الدواء بيعمل أثرا إيه؟ طبيا معينا. ده بواسطة التجربة بيصير بديهيا جليا، فلا يحتاجه لا إلى استدلال ولا إلى تنبيه. فده كده النوع الثالث من البديهيات الجلية. قال: أما البديهي المشترك بين عامة الناس اللي هو بقى بيسمونه المشاهدات اللي هي الحسيات والوجدانيات. فأما البديهي المشترك بين عامة الناس فهو نوعان: الأول الحسي والثاني الوجداني. فأما الحسي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع راجعا إلى إدراك الحواس الظاهرة، ومن أمثلة ذلك قولنا: الشمس مضيئة والنار محرقة والخردل حريف والسكين قاطعة. كل هذه قضيات إيه؟ حسية، يعني تعتبر من الحسيات اللي هي الحكم فيها بثبوت الموضوع للمحمول، بثبوت المحمول للموضوع بواسطة الحواس التي لا تكذيب له، فبتصير بمثابة القضايا البديهية الجلية. وأما الوجداني فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول الموضوع راجعا إلى إدراك الحواس الباطنة. إدراك الحواس الإيه؟ الباطنة، اللي هو ما يشعر به الإنسان في باطنه من خوف، من جوع، من خوف، من جوع، من جوع، من مثلا رغبة، من رهبة، من لذة. دي أمور إيه؟ يحس بها بواسطة الحواس الباطنة اللي هي الوجدانيات هذه. فما كان راجعا إلى إدراك الحواس الباطنة يسمى وجدانيا. ومن أمثلته قولنا: الخوف عارض يعرض للإنسان، الغضب عارض يعرض للإنسان، الفرح عارض يعرض للإنسان. كل هذه قضايا بديهية جلية، والبداهة فيها جاءت من الإيه؟ من الإدراك بالأحاسيس الباطنة، وهو الوجدان، وهو لا تكذيب له، لأن الإنسان بيشعر بهذه الأشياء. فلو أردت أن تقول له إن الإنسان لا يعرض له الغضب أو لا يعرض له الفرح لا يصدقه، بل عروض الفرح وعروض الغضب وعروض الخوف للإنسان هذا من البديهيات بواسطة الوجدان، ليس بواسطة التصور للطرفين فقط، ولا بواسطة يعني التجربة، وإنما ولا بواسطة الفطرة، بل بواسطة الأحاسيس الباطنة التي يشعر بها بهذه القضايا التصديقية. فدي كلها بديهيات إجرية لا تحتاج لا إلى تنبيه ولا إلى دليل. بعد ذلك في بديهيات خفية اللي هي الحدثي والمتواتر، هي بديهيات أيضا، قضايا بديهية لكن قد تحتاج إلى التنبيه، يعني قد تغيب عن بعض الناس فتحتاج إلى التنبيه. قال: وأما البديهي الحدثي فهو كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت الموضوع المحمول للموضوع بناء على محسوسات أخرى لا يحتاج العقل في العلم بترتب هذه عليها إلى نظر واستدلال. يعني إحنا رأينا أن في بديهيات راجعة إلى يعني الأولية، وفي بديهيات راجعة إلى القياس المركوز في الفطر، وفي بديهيات راجعة إلى التجربة المتكررة على الحس، وفي بديهيات راجعة إلى الحواس الظاهرة، وفي بديهيات راجعة إلى الحواس الباطنة. كل هذه بديهيات جلية. في بديهيات أخرى بتسمى بديهيات حدسية اللي هي بيحكم فيها العقل بثبوت المحمول للموضوع لا بواسطة شيء مما سبق، بل بشيء زائد على ما إيه على سبق، على ما سبق، ويسمى هذا الشيء الزائد الحدث. تمام كده. ومن أمثلته قولنا: ارتفاع الماء في الأنهار سبب ارتفاع ماء الآبار. يعني بنتوقع بالحدث بأنه إذا ارتفعت ماء الآبار أو ارتفعت ماء الأنهار ارتفع الماء في الإيه في الآبار، دون أن يكون ذلك مستندا إلى تجربة. لو استند إلى التجربة يدخل في التجريبيات، لو استند إلى تجربة متكررة يدخل في الإيه في التجريبيات، لكن لو استند إلى غير ذلك أو غير ما ذكر فهو يسمى حدثيا. كذلك قولنا: القمر يستفيد نوره من الشمس، هذا ليس راجعا إلى التجربة ولا إلى الحواس ولا إلى كذا، وإنما راجع إلى الحدث. فهذا القضايا الحدثية هي قضايا بديهية ولكنها قد تخفى على بعض الناس فيحتاج إلى التنبيه. نعم. ما هو كما ذكرنا أن هو الحدث يعني ما ليس حاسة وليس ظاهرة ولا باطنة وليس تجربة وليس يعني فطرة وليس شيئا إيه أولين فيسمونه الحدث. بعد ذلك يأتي النوع السادس من البديهيات وهو بديهي خفي وهو المتواتر. قال: وأما البديهي المتواتر فهو كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع استنادا إلى إخبار جماعة من الناس يؤمن اتفاقهم على الكذب. كل قضية بنحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع استنادا إلى إيه؟ مش بقى تجربة ولا حواس ولا حدث ولا كذا، وإنما استنادا على إخبار جماعة كبيرة من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الإيه؟ تواطؤهم على الكذب. ومن أمثلته قولنا: مكة المكرمة موجودة، وقولنا: أبو بكر الصديق أول خلفاء الإسلام بويع بالخلافة في سقيفة بني سعيدة أولا وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ونحو ذلك مما لم نشاهده ولم نحضره، ولكنه بلغنا من جماعات من الناس لا يجيز العقل أنهم اتفقوا على الكذب واختراع هذه الأخبار. يبقى ده القضايا دي اللي بتحصل عندنا التصديق فيها بواسطة الإيه؟ التواتر. هذه أيضا قضايا بديهية، يعني العلم بوجود مكة هذا بديه، ولكن هذا البديه قد يخفى على بعض الناس فيحتاجوا، لأن الناس لا يتساوون في العلم بالمتواتر، يعني قد يكون متواترا عندي لكن قد لا يكون متواترا، يعني قد يكون بلغ سمعي هذه القضايا بالتواتر لكن لم يبلغ سمعك فيكون متواترا عندي وليس متواترا عندك، فلذلك هذه درجة أقل من البداهة فتسمى بديهيات خفية اللي هي المتواترة والحدثية. هذه بديهيات خفية لا تحتاج إلى نظر ولا إلى دليل، ولكن تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى التنبيه لمن غابت عنه، لمن غابت إيه عنه. بعد ذلك بعد البديهيات في النظريات بقى اللي هي تحتاج إلى النظر وإيه والدليل لكي يحصل التصديق بها. قال: أما التصديق النظري فهو كل قضية لا يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليها، يعني ما تقدرش تحكم بالثبوت إلا بعد النظر والاستدلال. ومن أمثلته قولنا: العالم حادث، وقولنا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية على الدهر، وقولنا موجد هذا العالم هو الله تعالى القديم الباقي. فكل هذه قضايا تصديقية نظرية. ليه؟ لأنه لا يحصل التصديق بها والإذعان للنسبة فيها إلا بعد إقامة النظر والدليل. كما ذكرنا تقسيم هذا للقضايا إلى بديهية جلية وبديهية خفية ونظرية، فإذا كما قلنا هو أنه في المناظرة إذا أتى المناظر بقضية بديهية جلية فلا يطالب لا بالدليل ولا بالتنبيه عليه، بل يؤخذ كلامه ويسلم إذا أتى بالأوليات أو أتى بالفطريات أو بالتجريبيات أو بالمشاهدات الحسية أو الوجدانية فإنه يسلم له الكلام. أما إذا أتى بقضية حدثية أو بقضية متواترة فيطالب بالتنبيه على صحته إن كان يعني ذلك غائبا عن الطرف الآخر من المناظرة، يعني إن كانت صحتها غائبة عنه فيطالب يعني بالتنبيه عليه. وأما إن كان المناظر أتى بقضية نظرية فحينئذ يجري معه التصديق في هذه القضية النظرية، والمناظرة معه في التصديق النظري تكون إما كما ذكرنا في المقدمات قبل ذلك إما بالمنع وإما بالمعارضة وإما بالنقد، إما بمنع مقدمته أو دليله أو بالمعارضة بأن تأتي بدعوة مناقضة لدعواه وتثبتها فيثبت كذب دعواه لأن النقضين لا يجتمعان، وإما أن يعني تناظره بنقد دليله الذي ساقه على دعواه. والنقد ده كما ذكرنا له طرق أن يكون إما بتخلف الدليل عن المدلول أو باستلزام الإيه المحال، هذا إن شاء الله ما سيكون موضوع دروسنا القادمة اللي هي المعارضة والنقد والمنع اللي هي طرق المناظرة في التصديقات. إن شاء الله نجعل هذا في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.